الطبيعي للكلام ان يقول وقد احسن بي اذا اخرجني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف من النبي ومن فإذا بصاحب البيت ينادي يا فلان تعال عايزينك وتفضل يا فلان الباري ياخذ الفقير يذهب إلى مكان فقراء إلا عليك. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قانون شرعي قبل أن تقول الكلمة غير المكان. شوف لو قيلت لك الكلمة ما يكون حالك، لو فعل معك هذا الأمر ما يكون حالك، ثم افعل الأمر. لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها المسلمون، إن شريعة الإسلام شريعة ثم علم معاوية أدب الصلاة، فيقول معاوية والله الموتوسيكل يركب الفرس كده يمسكه من اذنيه اذا اراد يمينا يمينا يسارا يسارا. عمر كان يقف ويمر الفرس من بين رجليه لما قام عمر خاف اليهودي. فالنبي عليه الصلاه والسلام مراعاة لشعور هذا اليهود على الرغم انه ظالم للنبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بن الخطاب ان يذهب الى ماله ويأخذ من المال ويعطي اليهودي ثم يزيد اليهودي مبلغا من المال او شيئا من المال. فذهب عمر رضي الله عنه مع اليهودي وقال هذا ما لك يا يهودي وهذه الزيادة. قال اليهودي ولم الزيادة يا ابن الخطاب؟ للزيادة. قال امرني بها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ترويعي لك لان خوفتك. في بعض الروايات ان اليهودي كان حبرا من احبار وجاء يختبر خلق النبي عليه الصلاه والسلام فحينها اسلم اليهودي لله. وفي بعض الروايات انه اسلم بعد ذلك. الشاهد كان هذا خلق النبي عليه الصلاه والسلام مع غير المسلم. كذلك لما مات عبد الله بن ابي بن سلول ما راى في الدنيا منافقا ابدا كعبد الله بن ابي بن سلول. وما ادراكم ابن سلول؟ افعاله كلها مشينه. ابن سلول الذي تابع عائشه بالزنا. ابن سلول الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مات ابي واريد قميصك لاكفنه فيه. عايز قميصك يا رسول الله اكفن في ابي. فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام قميصا له ثم لما غسله وكفنه وكان ابن ابي جهل مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل في العون الام كبير المشركين الذي طالما حارب وقاتل وفعل في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ياتي الولد مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان ياتي عكرمه يقول لاصحابه ياتيكم عكرمه مسلما فلا تسبوا أباه أمامه فإن سب الأموات يؤذي الأحياء ولا يصل إلى الأموات. متخيل إن سب الأموات يؤذي الأحياء؟ ممكن واحد النهارده نسمع ستصلى صلاة الجنازة على فرق. بسبب كلام غيرهم. وكم وكم الكثير والكثير، ربما قتلت أنت رجل بسبب كلمة أنت لا تدري ولا تشعر. مراعاة شعور الآخرين من أخلاق الإسلام التي أكد القرآن الكريم وأكد النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يعود عليك بالذنب. فلا ذنب له فيما فعل، هذه فطرته. هو أكل أو خرب أو فعل، فطرته. إنما إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. عندك عزاكم الله مزرعة مواشي أو مزرعة طيور، نريد حبيبي في الله أن تذبح واحدة أمام الباقي، ما تقدرش. ليه؟ الشريعة الإسلامية. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قد أرجع شامين، عزت الله شام، وأخذ يشحب السكين، سن السكينة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ذلك في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم. قصة عجيبة غريبة أخطر بها اللقاء. على سبيل هذا المثال والماء، رجل في دول الخليج كان يحكي الثقة لهذا الأمر. رجل في دول الخليج كانت عنده مزرعة إبل. في يوم من الأيام وقصت ناقة ولده الرضيع فمات، عزكم الله رفصته مات، لم أذقها ألما وجدت أنا في قلبي، ولو قتلتها ما وجدت ألما أيضا عندي وجدت أنا. فكر الرجل في حيلة شيطانية، انتظر الرجل حتى حملت الناقة، وبعد مدة الحمل وضعت الناقة، فجاء الرجل بوليدها يقول هذا الذي يحكي القصة. فلما